فعلى بركة الله استأنف درسنا في هذا اليوم المبارك، وموضوعه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو الباب الخامس من الأبواب التي بدأ بها المصنف كتابه الذي ألفه في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فذكر المصنف بيان التوحيد وبدأ ببيان التوحيد وحكمه وحكم ضده وأهمية التوحيد في الإسلام، ثم ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بين لنا الخوف من ضد التوحيد وهو الشرك، وترجم له بابا بعنوان باب الخوف من الشرك. وتحت كل باب يورد ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة تبين ما تدل عليه تلك التراجم. واليوم بعد أن بين لنا التوحيد ناسب أن يبين لنا المنهج في الدعوة إلى التوحيد، لأن الواجب على المسلم العلم والعمل والدعوة والصبر. واجب على المسلم أربعة أشياء، هذه ضرورية: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. العلم هو العلم النافع، والعمل العمل الصالح، والدعوة الدعوة إلى الله، والصبر هو الصبر على الأذى، الصبر على فعل الأوامر، على العلم، تعلم العلم النافع، على العمل الصالح، على ما يصيب الإنسان من أذى في سبيل هذا وفي سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. العلم النافع هو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسل به، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله عز وجل تتضمن معرفة ما يحبه الله ويرضاه، ومعرفة ما لا يحبه ولا يرضاه. معرفة ما يحبه الله من أجل أن نفعل ما يحبه الله، ومعرفة ما لا يحبه الله من أجل أن نجتنب ما لا يحبه الله. والتوحيد هو الذي يحبه الله، وضده الشرك هو الذي يكرهه الله، والله لا يرضى أن يشرك به معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن عمل بالتوحيد لا بد أن يتبرأ من الشرك وأهل الشرك، لا بد أن يتبرأ من الشرك وأهل الشرك. نحن الآن في باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، أي وأن محمد رسول الله، لأن شهادة لا إله إلا الله لا تصح بغير شهادة أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أساس الإسلام، هي التوحيد، هي إفراد الله بالعبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن معنى شهادة لا إله إلا الله أن تشهد

خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بالمخاطبة ولأمته بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سبيلي، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن هذه الدعوة هي زبدة رسالته صلى الله عليه وسلم وزبدة رسالة كل رسول قبله. كل رسول أرسل إلى الخلق أرسل ليدعو إلى عبادة الله وحده، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال تعالى عن رسله نوح وصالح وهود في سورة هود وفي سورة الأعراف وفي مواضع من كتاب الله عز وجل، كلهم يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه زبدة رسالتهم، وهي زبدة رسالة خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده ولا رسول، أرسل بهذه الرسالة، أرسل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القرآن كله من أوله إلى آخره كله في بيان هذه الشهادة. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذا مضمون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من أجل شيء، أي شيء؟ ألا تعبدوا إلا الله، من أجل هذه الكلمة، أجل الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك سنته صلى الله عليه وسلم هي في الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لهذا أول ما يبدأ به الناس: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. فهذا هو زبدة الرسالة. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فهذا هو زبدة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي ورد تفصيلها في الوحي. فالوحي كله في شهادة أن لا إله إلا الله، في الدعوة إليها، في بيان جزاء ثواب من استجاب لها، في بيان عقوبة من عاندها وخالفها، في تاريخها، تاريخ أهلها وتاريخ أعداء هذه الشهادة وما فعل الله بهم، والأحكام التشريعية التي هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله، هنا تنبيه على الإخلاص، قال أدعو إلى الله لا إلى غيره، ليس إلى تجارة ولا إلى مذهب ولا إلى قبلية ولا إلى إقليمية ولا إلى عصبية، وإنما أدعو إلى الله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله، هذا تنبيه على الإخلاص. وكثير من الناس من ولو دعا إلى الحق فإنه من ولو دعا للحق فإنه يدعو لنفسه، يدعو للحق حتى يرتفع به في أعين الخلق أو حتى ينال به ما يناله من حطام الدنيا، سواء كان في المال أو في الجاه. ولكن من يدعو إلى الله وحده لا شريك له، هذا هو الذي وفق للصواب، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بصيرة، أي على هدى ونور، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا فيه ضمير في أدعو مستتر، قل هذه سبيلي أدعو، وفيه على بصيرة أنا، وفيه ضمير ظاهر. فالعود أنا ومن اتبعني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هم أهل الدعوة إلى الله، وهم أهل البصيرة. فمن لم يكن من أتباعه ليس من الدعاة إلى الله وإن زعم، ومن لم يكن من أتباعه من أتباع سنته فليس من أهل البصيرة وإن زعم. فهنا يدل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله على الحقيقة، وأن أتباعه صلى الله عليه وسلم هم أهل البصيرة على الحقيقة. وسبحان الله تنزيه لله عن الشرك، عن المسبة، والشرك أعظم مسبة والعياذ بالله. وما أنا من المشركين، هذه براءة من المشركين، ليس منهم في ولاء ولا في محبة ولا في مكان ولا في، بل هو مفاصل وبريء ومن المشركين وشركهم. وبهذا لا يتم التوحيد إلا بالبراءة من المشركين، وما أنا من المشركين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هؤلاء أهل الكتاب، معهم علم، وهم أهل كتاب، أهل التوراة وأهل الإنجيل، لأن الذين كانوا في اليمن من بقايا اليهود أو من اليهود والنصارى، يعني بأيديهم التوراة وبأيديهم الإنجيل، ولهذا سموا أهل الكتاب. يعني الذين تأتيهم ليسوا يعني ليسوا عامة، بل هم أهل كتاب، أهل علم. فليكن استعدادك لهم ولمناظرتهم ولجدالهم. وهؤلاء وإن كانوا أهل كتاب ويزعمون أنهم أهل لا إله إلا الله، ليكن أول ما تدعوهم هو شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأنهم وإن كانوا أهل كتاب فقد انحرفوا عن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في بعض الروايات، وأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي توحيد الله. ولهذا في بعض الروايات قال: إن إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني سلموا بهذا المبدأ، صح أن تخاطبهم ببقية شرائع هذه الشهادة، شرائع الإسلام، لكن لا تنتقل عن هذه حتى يسلموا لك بها. لا، يعني أول ما تبدأ بها، فإذا سلموا بها عندئذ أخبرهم بما يجب من حقها من شرائع الإسلام. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، في دليل على أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومعرفة معناها، ليس كما يقوله بعض من يقوله من المنحرفين أن أول واجب هو النظر، أو أول واجب هو القصد إلى النظر، أو أول واجب هو الشك، كما يقوله من يقوله في من يتبنى فلسفة ديكارت ونحوه، أن أول يعني ينبغي الشك في كل شيء ثم هذا كله انحراف. لكن الأول واجب هو أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتعرف معنى هذه الشهادة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا من حق الشهادة، من حق شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك، وهذا فيه التدرج، يعني ما تنتقل إلى ما بعد الصلاة حتى يسلموا، حتى يطيعوا بالصلاة، فإذا سلموا فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وكرائم أموالهم. فهذا فيه التدرج، أولا شهادة أن لا إله إلا الله، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام. لكن هنا التدرج في هذه الثلاث المعالم هو يعني خطوات الدعوة، وهو منهج الدعوة. تبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله حتى يسلموا، ثم تخبرهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات حتى يطيعوا، ثم تخبرهم بفرض الزكاة، ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام حسب ما يتفق. صوم رمضان في الشهر مرة، ومن الأمور الباطنة التي يأتي بها من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فإنه يأتي بفريضة الصيام، يأتي بها سهلا، لأنه قد تمرن على طاعة الله عز وجل، وقد عرف مقدار الإسلام، فحري به أن يأتي بهذه العبادة التي هي سر بين العبد وبين ربه. فريضة الصيام سر بين العبد وبين ربه، ولهذا الله سبحانه وتعالى اختص نسبة الصوم إليه، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني سر هذا التخصيص أو هذه الإضافة، لأن هو أن الصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فالعبد يمكنه في الخفاء أن يشرب ويأكل، ولو أظهر للناس أنه صائم لكنه لا يكون حقيقة صائما حتى يحفظ صيامه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا أضافه الله لنفسه لهذه الخصوصية، وأنا أجزي به، تولى جزاءه بنفسه سبحانه وتعالى. أما أعمال بني آدم الأخرى كما قال في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم هو له، وفسر ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم لا يدخل تحت عد ولا تحت حساب، لأنه أخلص لله عز وجل الذي ليس كمثله شيء، أفرد العبد ربه به في سره وعلنه، فالله تولى جزاءه، وجزاء الله عز وجل يناسب مقداره سبحانه، ليس كمثله شيء، فيجازي الصائم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جزاء لا يدخل في مقياس عد بشري ولا ميزان بشر، بل هو يعني جزاء عظيم يناسب المجازي سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك الحج فإنه في العمر مرة، وكذلك بقية شرائع الإسلام. على كل حال من أتى بهذه الأمور سهل عليه بقية شرائع الإسلام، ولهذا لم تذكر، لهذا لم تذكر، لأن من سلم بالتوحيد وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد سلم بالبقية، فقد سلم بالبقية. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له، اللهم صل وسلم عليه، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني في الإسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا فيه تنبيه على الإخلاص، يعني ليجعل همك هداية الخلق، هداية الله الخلق على يديك، لا يكن همك أخذ الغنيمة أو الاستيلاء على السلطان، يعني التوسع في الملك، لا، لا يكن هذا همك، ولكن ليكن همك هداية الله الخلق على يديك. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من الغنائم، وحمر النعم هي الإبل، لأنها أنفس ما كان يتنافس فيه العرب من أموال الدنيا، حمر النعم. صاحب الحاشية رحمه الله يفيد ويجيد في هذا، فنسمع من القارئ ما ييسر الله عز وجل مما أورده رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله وحده. الغاية والوسيلة، الغاية والوسيلة هي الدعوة إلى التوحيد على بصيرة، البصيرة هي الوسيلة، والغاية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، يعني باختصار. نعم. أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به. أنا مرجع البصيرة الكتاب والسنة، المرجع يعني أعظم بها مرجعية للمسلمين الكتاب والسنة، الوحي بقسمه هو المرجع، حملة الوحي، العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يرجع إليهم، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فيما في حمل هذا الوحي هم المرجع، فأعظم بها من مرجعية للمسلمين. نعم. أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. نعم. أما من لم يتبع النبي، من خالف السنة، فليس على بصيرة وليس من الدعاة إلى الله، وإن زعم أنه من الدعاة إلى الله، يعني إذا ادعى أنه يدعو إلى الله فانظر هل هو صاحب سنة، هل هو متبع للرسول. نعم، فهو داعي إلى الله. إذا قال إنه من أهل البصيرة أو زعم أنه يدعو إلى العلم النافع، هل هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقيد علمه بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنعم، هو من أهل البصيرة. وإذا زعم لنا شيء لابد أن نطالبه ببرهان هذا الدعوة، وهو دليل من الكتاب والسنة. إذا لم يأتي بدليل ليس على شيء.

وإلا هي من معانيها أيضا إثبات الربوبية، إثبات الربوبية لله عز وجل، هذا مما تقتضيه، لكن المقصود بها هو إثبات أنه إثبات تفرد الله عز وجل باستحقاقه عبودية العبد، لا معبود حق إلا الله. فالمعبود الحق الذي يستحق العبودية بحق ليس سواه هو الله، أما ما عداه فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالذي يعني يقصر معناها على إثبات أن الله على كل شيء قدير فقط، ولا يثبت أن معناها لا معبود حق، هذا ما هذا قصر بها وما عرف معناها. أي نعم، قصر بها وما عرف معناها. فالمقصود بلا إله إلا الله إثبات تفرد الله عز وجل باستحقاقه العبودية على عبده، وإفراده بالعبادة أيضا، يعني مع اعتقاد أنه لا يستحق العبودية على عبده إلا الله، على العبد أن يفرده بفعله التعبدي، أي نعم، بعبادته. وفعل العبد ينقسم إلى قسمين: فعل عادي وفعل تعبدي، فعل جبلي وفعل تعبدي. الفعل التعبدي هو ما تضمن أركان التعبد، أركان التعبد الثلاثة، الأركان القلبية، أركان التعبد القلبية: الحب والرجاء والخوف. فأي فعل يخلو حب بلا ذل ليس عبادة، ذل بلا حب ليس عبادة. يعني ليس كل طاعة تكون عبادة، قد تكون الطاعة عن خوف بلا حب، أو تكون يعني عن ميل ومحبة بلا خوف، فهذا ليس عبادة. يعني الحب الخلي عن الذل ليس عبادة، الذل الخلي عن حب ليس عبادة. هذا الذي يميز بين الفعل التعبدي والفعل الجبلي. فعل الجبلي ما يقتضيه الطبع والعادة والجبلة، أي نعم، فمعروف يعني أن العبد ينقسم فعله إلى فعله: فعل جبلي وعادي وفعل تعبدي. نعم. وظنوا أن معناه القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام، كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله: فأنا قصروا، قصر المشركون، أقروا بتوحيد الربوبية، صحيح حق توحيد الربوبية وهو إفراد الله بفعله، لكن لا يكفي، ليس هذا هو الغاية. الغاية أن تفرد الله بفعلك أنت، التعبد يعني كونك تفرد الله بفعله هو، لا يعني هذا مطلوب وهذا حق، لكن ليس هذا هو الغاية من خطابك. الغاية من خطابك أنك كما تعتقد وكما تقر بأن الله فرد في فعله، أن تفرده بفعلك التعبد. واضح الفرق؟ أي نعم، بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية فطري تقر به ولا بد، أن الله هو المنفرد بالخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة، هذا الإقرار لا تستطيع دفعه، ضروري، لكنه يلزمك أو يقتضي منك أن تفرده بفعلك أنت التعبدي. فعلك أنت التعبدي هو الذي نازعت فيه وهو الذي وقعت فيه الخصومة. يعني العبد يقر بأن الله منفرد بالربوبية، لكنه ينازع فلا يفرده بفعله التعبدي، يدعو الله ويدعو غيره، يرجو الله ويرجو غيره، يعني رجاء التعبد.

وروى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا ليس أحد إلا هو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض فهذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضا تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وتقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعني قيود ثقال على المعرضين ثقال على المشركين، لكن من وفقه الله وشرح صدره للإسلام هي يسيرة وسهلة. أي نعم نعم، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله، هذه هي شروط هذه الشهادة، لا شهادة لا إله إلا الله. نعم، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله. العلم ينافي الجهل، اليقين ينافي الشك، الإخلاص ينافي الرياء والشرك، الصدق ينافي الكذب، المحبة تنافي البغض، لأن من يشهد لا إله إلا الله وهو يبغضها ويبغض أهلها هذا ما هو صحيح، ما شهد لا إله إلا الله. والقبول ينافي الإباء والاستكبار، لأن من أبى واستكبر ولم ينقد لمقتضاها هذا فيه هذا مثل إبليس. أي نعم، أبى كفره كفر إباء، كفر عناد ليس كفر جحود، هو يعرف ويعلم أنه لا إله إلا الله لكنه أبى وعاند. أي نعم، فكفر من هذا الباب يعني من جهة الإباء. والكفر بما يعبد من دون الله لأنه لا بد أن ينفي ما نفته لا إله إلا الله وأن يثبت ما أثبتته لا إله إلا الله. أي نعم، وهذا مثل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا بد من يعني ليس لا بد من النفي والإثبات. أي نعم، لا بد من السلب والإيجاب. نعم، أي شيء حتى ما في أدنى حياة حتى القلب يعني لا بد من قبض وانتشار، هذا أدنى درجات الحياة، لو أنه انتشر ولم ينقبض أصبح ميتا، لو انقبض ولم ينتشر أصبح ميتا، فأدنى دقات الحياة قبض وانتشار، فلا بد من سلب والإيجاب حتى في الذرة من المادة لا بد من سالب وموجب، فذرة من إيمان لا بد من نفي وإثبات حتى تكون إيمان، وإلا ما تكون إيمان، إثبات بدون نفي ما يكون إيمان، نفي بدون إثبات ما يكون إيمان، لا بد من الإثبات والنفي، لا إله نفي إلا الله إثبات لعبادة له وحده. نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، ما قال فمن يكفر بالطاغوت وسكت ويؤمن بالله، وما قال يؤمن بالله وسكت، لا بد مع الإيمان بالله أو صحة الإيمان بالله أن يكفر بالطاغوت، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. نعم، فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفع، والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى قوله فإنهم أطاعوك لذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر وفيه بركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.